ما حكم الشرع في قطع تلاوة القرآن للحديث في أمور الدنيا؟ يعني قارئ القرآن الأصل أن يقدر كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأه، فإذا انشغل بأمر أمور الدنيا يعني يريد أن يتحدث بأمر، إذا أتم القراءة يتم على الأقل الآية، لا يقطع الآية من وسطها، فيتم الآية التي يقرأها ثم يضع المصحف في مكانه ويتكلم بما شاء من أمور الدنيا. قراءة القرآن ليست واجبة، لكن أما يكون يعني يقرأ القرآن ثم ينشغل عنه ويتكلم بأمور الدنيا ثم يرجع، هذا ما يصلح، هذا أبدا، هذا ليس من الأدب مع القرآن الكريم. الإنسان إن يقرأ القرآن الكريم يعيش مع الآيات ويتدبرها، أما وهو يقرأ يتكلم في الدنيا وهم يسولفون يتحدث معهم ويرد القرآن ويرد يتحدث معهم ويرد القرآن، هذا يعني سوء أدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.